في احد الفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في الصلاه وذكر القبض. ولم ترد السنه ان اليد اليمنى تكون مبسوطه على الفخذ. ومن منكم اطلع على السنه بان اليد اليسرى اليمنى تكون مبسوطه على الفخذ بين السيتين فليسعفنا به، لانني بحثت عنه ولم اجد انها تكون مبسوطه. واذا لم تكن مبسوطه ووردت السنه بانها تقبض فان اتباع السنه اولى، وان كان الفقهاء رحمهم الله يقول انها توضع على اليد على الفخذ اليمنى مبسوطه. ويقول فيما بين السيتين: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني، او غير ذلك مما ورد. ولكني اسال، هل احد منكم يعرف معنى هذه الجمل الدعائيه؟ رب اغفر لي، من يعرف معناها؟ اي اغفر لي ذنوبي. وش معنى اغفر لي؟ واسترها ايضا. طيب استنى، يعني المغفرة تتضمن طلب شيئين: الستر والتجاوز. الستر والتجاوز لانها مأخوذة من المغفر، والمغفر هو الذي يلبسه الانسان في القتال على رأسه يتقي به السهام. وهذا المغفر يحصل به ايش؟ الستر، والثاني الوقاية. إذن رب اغفر لي يعني استر علي ذنوبي حتى لا يطلع عليها أحد سواك، لأن الإنسان لا يحب أن يطلع الناس على ما فعله من المعاصي. وأيضا تجاوز عني فلا تعاقبني عليها. أما قولك ارحمني فمعناه قدر لي الرحمة التي بها حصول المطلوب وزوال المرهوب. عافني من أي شيء؟ ها؟ من المرض الحسي أو المرض الحسي والمعنوي؟ ها؟ الحسي والمعنوي. الحسي هو مرض البدن، والمعنوي مرض القلب، نسأل الله السلامة من الأمرين. يعني عافني من مرض القلب ومرض البدن. الرحمن الرحيم. نقتصر على ما قدمناه من صفة الصلاة، وإن تيسر لنا الليلة القادمة إن شاء الله نكمل بقية صفة الصلاة. أما الآن فنبدأ بالأسئلة. نعم. أنت تسأل؟ بسم الله الحمد لله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هو في الغلس أم في الإسفار؟ هذا السؤال يمكن معرفة الجواب عليه بما ذكرنا أنه جميع الصلوات يسن تقديمها إلا العشاء. وعلى هذا فالسنة في صلاة الفجر أن يقدمها الإنسان في أول وقتها. وأما حديث أصلوا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فهذا إن صح فالمراد به أن لا تصلوا حتى يتبين السفر ويتضح الفجر، لأن لا تصلوا قبل دخول الوقت. وكل الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون أنه كان يصلي صلوات الله وسلامه عليه الصبح وغلس، حتى كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه. وهذا يدل على مبادرته بها، مع أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة. فالصواب أن صلاة الفجر يسن تعجيلها، لكن يجب التحقق من طلوع الفجر. فضيلة الشيخ، ذكر من رجيه في مسائل الإمام أحمد أنه يحرك إصبعه في الجلوس شديدا أو كما ذكر على أية أخرى، لأن أحمد رحمه الله يريد بالشدة شدة الرفع، يعني أنه إذا أتى الموضع الذي يسن فيه رفع الأصبع رفعه رفعا بينا،